ننتقل بعد ذلك إلى مسائل الجهاد. وكتاب الجهاد يختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في موضعه، بعضهم يجعله في أبواب العبادات، وهو مذهب الحنابلة، طريقة الحنابلة المستقرة أنهم يجعلون الجهاد في أبواب العبادات، قالوا لأنه أفضل العبادات، الجهاد عند الحنابلة هو أفضل ما يتطوع به. وبعض العلماء يرى أن أفضل ما يتطوع به طلب العلم، وبعضهم يقول أفضل ما يتطوع به هو إيش؟ هو الصلاة. وهذه مسألة خلافية. ما حكم الجهاد؟ الجهاد يكون تارة فرض عين ويكون تارة فرض كفاية. متى يكون فرض عين؟ إذا كان حاصر العدو بلدا من بلدان المسلمين فيجب على أهل ذلك البلد أن يدفعوا الحصار عن أنفسهم. الثاني، إذا صال العدو على بلد من بلدان المسلمين وجب على أهل ذلك البلد أن يدفعوا عن أنفسهم. الثالث، إذا استنفر الإمام السلطان ولي الأمر استنفر شخصا أو استنفر المسلمين فإنهم يجب عليهم أن ينفروا، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. الرابع، إذا حضر صف الجهاد الشرعي، ولما بدأت المعركة وهو راح تطوعا يعني رأت الرؤوس تتطاير والدماء تسيل، قال والله أنا بأخذ بالقول الثاني أفضل ما يتطوع به الصلاة ولا طلب العلم. نقول إذا حضر الصف فإنه لا يجوز له أن يفر، لأن الله عز وجل يقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ما سوى ذلك يكون الجهاد فيه فرض كفاية وليس فرض عين. الجهاد له شروط، وهذا شأن العبادات جميعا. فالإنسان قد يأتي ويصلي لكن تكون صلاته إثما، كما لو صلى إيش من غير وضوء، يقول أنا بصلي من غير وضوء، نقول هذا يأثم بذلك ويفسق بذلك، بل بعض أهل العلم يذهب إلى أبعد من هذا. جيد. فكذلك الجهاد له شروط، لا ليس كل من أراد الجهاد أصابه، فنقول الجهاد له شروط، والصلاة لها شروط، والزكاة لها شروط، والحج له شروط إلى آخره. ما هي شروط الجهاد؟ عندنا شروط تتعلق بالمقاتل، لا يجب القتال إلا على المسلم البالغ خرج به الصبي، العاقل خرج به المجنون، الذكر خرجت به المرأة فالمرأة لا يجب عليها الجهاد، الحر خرج به العبد، المستطيع خرج به العاجز، قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. ويشترط أيضا وهو شرط لجوازه الإذن، وهو إذن الإمام وإذن الوالدين، أن يكون مأذونا له من الإمام ومأذونا له من الوالدين ما لم يتعين الجهاد عليه. فإذا كان الجهاد غير الجهاد المتعين فإنه لا بد إيش من إذن الإمام وإذن الوالدين. يقول صاحب الزاد ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، جاءه الكافر حط المسدس في رأسه يريد أن يقتله، فحينئذ يدفع عن نفسه، ولا نقول إيش، ما يقول له أصبر بروح استأذن من أمي وأبوي وأجيك. نعم، فنقول إذا تعين عليه أن يدفع عن نفسه فيدفع. كذلك بالنسبة للشروط المتعلقة بالمقاتل، ليس كل من يقاتل يكون قتاله جهادا، إنما يكون ذلك إذا تحققت شروط. الأول أن يكون كافرا، أما قتال المسلم فليس من الجهاد، حتى لو كان قتال المسلم قتالا مشروعا، لأنه في قتال للمسلمين مشروع ولا ما فيه؟ قتال أهل البغي البغاة الذين يخرجون على الإمام يقاتلهم الإمام أهل البغي، لكن هذا لا يأخذ أحكام الجهاد من جهة الغنيمة ومن جهة مسائل أخرى كثيرة، سيأتي ذكرها إن شاء الله في أبواب الجنايات ما يتعلق بقتال أهل البغي. لا يكون جهادا بالمعنى الاصطلاحي الخاص، لأن الجهاد له إطلاقان، إطلاق عام فيطلق على كل التعبدات التي فيها مجاهدة للنفس، وإطلاق خاص ويطلق على جهاد الكفار وقتال الكفار خاصة. الثاني من شروط المقاتل أن يكون حربيا، والمقصود بالحربي هنا أن لا يكون مستأمنا، فقتال المستأمن ليس جهادا وليس بجائز أصلا. الثاني أن لا يكون معاهدا. الثالث أن لا يكون ذميا، الحربي هو غير المعاهد، من ليس بينه وبين المسلمين ذمة ولا عهد ولا أمان. فلو كان مثلا، وسيأتي تفصيل هذه المسائل، المعاهد والمستأمن والذمي سيأتي تفصيلها. الثالث أن يكون بالغا، أما قتل الصبي فهذا لا يجوز. الرابع أن يكون عاقلا، فلا يجوز قصد المجانين بإيش بالقتل. الخامس أن يكون ذكرا، فلا يجوز قتل المرأة في الجهاد. السادس أن يكون من أهل القتال، أما العاجز عن القتال كالزمن والمريض والمقعد فهذا لا يجوز قتله في الجهاد. طيب، الذين لا يجوز قتلهم هم من لم تتحقق فيهم الشروط السابقة، ومنهم الصبي فلا يجوز قصد الصبي بالقتل. الثاني المرأة، فلا يجوز قصد المرأة الكافرة الحربية، كمرأة كافرة حربية يعني ليست ذمية ولا مستأمنة، هل يجوز قصدها بالقتل؟ لا يجوز ذلك، واضح؟ كذلك الأعمى، وكذلك الشيخ الفاني الكبير الذي ليس له قدرة على القتال، وكذلك الراهب المعتزل للأمور كلها ويتعبد في صومعته لا يجوز قصده بالقتال، وكذلك الزمن وهو المقعد المشلول ونحوه فلا يجوز قصده بالقتال، إلا في حالة إذا قاتلوا أو أعانوا. لو حملت المرأة السلاح في جيش الكفار وصارت تحارب المسلمين وتقاتلهم، فهنا حينئذ يسقط تحريم قتلها. الأمر الثاني، إذا أعانوا، شيخ مقعد لكنه هو الذي يضع خطة الحرب لقتال المسلمين وجهادهم، هو مقعد ما يستطيع من السلاح، فهذا أعان على الأمر. الثالث، إذا كان قتلهم على سبيل التبع، فوجد مثلا في الجهاد قتلهم تبعا، وقد جاء هذا في حديث الصعب بن جثامة في مسألة التبييت أو في الأشياء التي يعم القتل بها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رمي الطائف بالمنجنيق، فمثل هذه الأشياء لا يمكن أن تميز مرأة عن صبي، فيحصل أحيانا فيها قتل النساء والأطفال تبعا لا قصدا. واضح؟ هذا بالنسبة للمقاتل. بالنسبة للغنيمة، إذا أخذ المسلمون أسرى من الكفار، فإن كان هؤلاء الأسرى ممن يجوز قتلهم، فإن الإمام يخير فيهم بين أربع خيارات. بالنسبة للغنيمة، إذا أخذ المسلمون أسرى من الكفار، فإن كان هؤلاء الأسرى ممن يجوز قتلهم، فإن الإمام يخير فيهم بين أربع خيارات. الأول قتلهم، فيجوز قتل الأسير إذا رأى الإمام المصلحة في قتله. الثاني أن يمن عليه ويقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. الثالث أن يطلب منه فدية لفداء نفسه. والرابع الاسترقاق، فيتخير يعني يجعله عبدا رقيقا، يتخير الإمام الأصلح من هذه الأمور الأربعة، والتخير هنا تخير مصلحة، ينظر في الأصلح من ذلك. وأما من يحرم رقيقا بأسره، قد يحصل الغنيمة للأموال المنقولة. يعني إيش الأموال المنقولة؟ ما سوى العقارات. عندنا منقولات مثل الدنانير والدراهم والأسلحة، وعندنا أراضي. بالنسبة للأموال المنقولة، أول شيء تخرج منها الأسلاب. ما معنى الأسلاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فالذي قتل هذا القتيل هو الأحق بإيش؟ بسلبه. نعم. ثم بعد ذلك يخرج الخمس، والخمس هذا يخرج من الغنيمة، ويخمس أيضا خمسة أخماس، تمام، على الذي ذكر في الآية في سورة الأنفال. ثم بعد ذلك النفل، وهو إعطاء الزيادة على السهم. نعم. ثم بعد ذلك يقسم الباقي على من شهد الوقعة، على كل من شهد الوقعة من أهل القتال. وأما الأراضي أيها الإخوة الكرام، فيخير فيها الإمام بين قسمها مثل ما سبق، تقسم خمس يخرج، ثم بعد ذلك تقسم أربع أخماسها على المقاتلين. هذا الخيار الأول. وقد يختار أن لا يقسمها، وإنما يجعلها وقفا على المسلمين، يجعل عليها خراجا يؤخذ من أهله الذي بيده. وأما المصالحة للكفار، فقد يتصالح المسلمون مع الكفار على ترك الجهاد مدة، وقد يكون الصلح هذا على صور. الصورة الأولى وهي صورة مؤبدة، ليست عقدا مؤقتا، وإنما هو مؤبد، وهو عقد الذمة. فعقد الذمة لا يجوز إلا من الإمام أو نائبه، هذا واحد. الثاني أن الذمة لا تكون إلا لأهل الكتاب والمجوس. والذمة، عقد الذمة يعني بالمصطلح المعاصر، يشبه ما إعطاء الجنسية، بحيث يكون هذا الذمي مواطنا في الدولة الإسلامية، يدفع الجزية ويحرم التعرض له بالقتال، ويكون إيش؟ مواطنا، بالتعبير العصري يعني. الأمر الثاني، هذه صورة الذمة. إذن المسلمون فتحوا بلدا، أهلها من أهل الكتاب، مجوس، من أهل الكتاب أو من المجوس، يعني يهود أو نصارى أو مجوس، يقال لهم تدخلوا بالإسلام؟ قالوا لا، نحن ندفع الجزية ونبقى على ديننا، فيقبل منهم ذلك وجوبا، فيجب على الإمام قبولها متى بذلوا الجزية، وجب قبولها وحرم قتالهم. الثاني، الصورة الثانية صورة الهدنة، وهي معاهدة دولية بين دولتين. يأتي إمام المسلمين فيتعاهد مع دولة من الدول غير المسلمين الكفار، يقول والله نتعاهد على ترك القتال بيننا مدة 10 سنوات، 20 سنة، 15 سنة. فهذه تسمى الهدنة، وهي معاهدة دولية بين دولتين. يشترط أولا أن يكون الذي يعقدها هو الإمام، لأن هذه معاهدة بين دولتين. الأمر الثاني أن لا تكون مؤبدة، يعني لا يقال يترك القتال خلاص أبد الآبدين ودهر الداهرين بين المسلمين والكفار، لا، يحدد له إيش؟ مدة، ولا يشترط أن تكون هذه المدة 10 سنوات أو أقل، لكن تشترط 10 سنوات في الأمان، وهو الصورة الثالثة. وصورة الأمان كالآتي: كافر يريد أن يدخل إلى بلاد المسلمين لتجارة، أو ليسمع كلام الله، أو أراد يدخل بلاد المسلمين لزيارة، فيعطيه شخص من المسلمين يقول هذا فلان في جواري، أعطيه الأمان، فحينئذ لا يجوز التعرض له. ويشبه اليوم التأشيرة، يعطى تأشيرة دخول وسماح بالدخول على أنه إيش؟ آمن في نفسه، فهذا لا يجوز التعرض له، ولو كان الذي أعطاه الأمان فردا من أفراد المسلمين على المذهب. المذهب يقولون أن الأمان يصح من كل مسلم. واضح؟ طيب. فيشترط أن يكون الذي أعطاه الأمان مسلما عاقلا. والشرط الثاني أن تكون مدة الأمان لا تزيد عن 10